بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله، بدأنا اليوم إن شاء الله في تفسير سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون المراد به الذي هو معناه وفوائده، لأنه بلسانكم العربي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عما فيه غافل عما فيه من العلوم، لا تدري بفرائضه وحلاله وحرامه، وكثير مما يحتاج البشر إلى علمه، ولا ينافي ذلك علمه صلى الله عليه وآله وسلم بالله الذي يحصل للعقلاء بالنظر في المخلوقات، لأن ذلك لا يكفي عما يحتاج الإنسان إلى علمه، فهو غافل بالنظر إلى غير العقليات القريبة. وإن كنت من قبل من الغافلين، عن العلوم اللي في القرآن وعن الأشياء اللي في القرآن، نعم، وعن الشريعة وعن الأحكام الشرعية التي أتت في القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وعلى غير عالم بها. أما بمعرفة الله العقلية لا بد أنها موجودة عنده، ولذلك أنه كان يتعبد قبل الشريعة، وكان يذهب يتحنث، وكان من يعني حتى يعني دليل أنه الصادق الأمين، دليل على أن هناك يعني عقل يعرف الأشياء التي يعني المطلوبة وكذا. وكذلك التحنث اللي كان في غار حراء، كان يبقى فيه يتحنث في غار حراء ويبقى شهر أو أكثر يتعبد فيه. وهم كانوا على يعني كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، كانوا على الحنيفية، يعني هم لا زالوا يعني عدد من العرب ضمنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنهم كانوا عندهم ناس يسموهم الحمص، المتحمسين للدين، حتى أنهم ما كانوا يخرجوا مع الناس في الحج، حتى في الحج ما يخرجوا إلى عرفات، لأنهم ما يروا أن عليهم أنهم يخرجوا من من من الحرم، يبقوا في الحرم. يعني توجد فيه معرفة، لكن أما المعرفة اللي في القرآن والشريعة التي أتى بها القرآن، فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى لا يعلم عنها شيء حتى بلغها الله سبحانه وتعالى بها. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال اعلم أن السجود تذلل وتعظيم وإجلال، فإن كان على معنى الاعتراف بالعبودية فهو عبادة. إذا كان السجود بمعنى الاعتراف بالعبودية، سجود لهذا على أساس أنها عبودية مطلقة، فهذا معنى عبودة، هذا لا يجوز. وإن كان السجود لمجرد التعظيم والتذلل لا على معنى الاعتراف بالعبودية فليس عبادة، يعني قد يكون مكروه وقد يكون كذا، لكن ليس بعبادة. العبادة شيء، العبادة شيء، والاعتراف بالعبادة شيء، والتذلل والأشياء الأخرى شيء آخر. قال اعلم أن السجود تذلل وتعظيم وإجلال، فإن كان على معنى الاعتراف بالعبودية فهو عبادة. وإن كان السجود لمجرد التعظيم والتذلل لا على معنى الاعتراف بالعبودية فليس عبادة. فالسجود على المعنى الأول لا يقع من نبي الله يعقوب، ولا يرضى به نبي الله يوسف. مسألة سجود عبادة، أن نبي الله يعقوب يسجد ليوسف على أنها عبادة، هذا لا يقبله يعقوب عليه السلام ولا يقبله يوسف، يعني في نفس ولكن فلا بد ان معناه السجود من اجله لله، وهو سجود الشكر لله. هذا معنى السجود، رايتهم لي ساجدين، اي كانهم ساجدين لله شكرا لله ان الله سبحانه وتعالى اعاد لهم ابنهم هذا الذي فقد منهم كل هذه السنوات وذهب كل هذه السنوات. فسجود يعقوب واخوانه وزوجته هو سجود شكر لله سبحانه وتعالى، لا سجود عبادة، لا سجود عبادة كما قلنا في حق آدم، سجود الملائكة لآدم سجودهم لله سبحانه وتعالى وليس لآدم. فالفرق هنا واضح، يعني ما معنى أن السجود سجود الطاعة وسجود العبادة. يعني احنا الآن مثلا في سجودنا الآن، إذا كان مجرد سجودنا في الصلاة مجرد تعظيم وتذلل، هذا ما فيه أجر ولا يعتبر عبادة، ولكن سجودنا في الصلاة هو سجود عبودية لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك تذلل وتعظيم. نعم في العبودية تجتمع كلها في العبودية. فإذا كان الإنسان يقول أنا بأصلي بس أنا ما عندي مشكلة، أنا أصلي بس ما أصلي أنا عبودية لله، أنا أترفع عن أن أكون عبد لله، ولكن أنا أصلي لأني أرى أن في الصلاة راحة أو فيها شيء، من هذه ما هي صلاة ولا تقبل منك. نعم إذا لم تكن عبودية مطلقة لله سبحانه وتعالى واعتراف وتذلل وخضوع كلها، نعم فليست، لأن إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، فسجودنا إحنا سجود عبودية وتذلل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. لكن سجود نبي الله يعقوب هو شكر لله سبحانه وتعالى على عودة يوسف عليه السلام وعلى جمع شملهم، فلما اجتمع الشمل ورأوا ما هو فيه من يعني رجعوا إلى قدهور الحاكم المطلق المتصرف في مصر. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تبسس رؤياك على إخوتك، هذه منزلة عظيمة كبيرة جدا، الشمس والقمر اللي هو يعقوب وأمه تقريبا، والأحد عشر كوكبا اللي هم إخوته. أحد الأشخاص أتى إلى عند أحد العلماء فقال يا أبي من العلماء القديمين رأيت أن الشمس والقمر يقتتلان، قال طيب، قال فذهبت مع القمر، قال يعني تبا لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فأنت ستقاتل ستتقاتل فئتين، فئة صاحبة حق وفئة صاحبة باطل، وستذهب مع أهل الباطل. فلما كان فتنة وأذية معاوية وبغي معاوية على أمير المؤمنين كان مع معاوية، نعم، ففسروا له المسألة هذه، فكذلك هنا الرؤية. نعم. قال يا بني لا تبصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. نعم نبي نبي عبد الله، لكن قال لا تكسس رؤياك على إخوتك، ما قال على أبوك وأمك، وما عنده مشكلة مع أبوهم، المشكلة مع الأخوة. أي والحس والمنافسة والتنافس تكون بين الأخوة في العادة، سواء تنافس على دنيا أو تنافس على غيرها، فإخوتك هم المشكلة بالنسبة لك، لا تقص عليهم الرؤية، لأن إذا قصيت عليهم هذه الرؤية فالرؤية هذه دليل عظمة لك ودليل مستقبل باهر عظيم، فسيبدأ الحسد في قلوبهم وسيكيد لك كيدا. لكن يعقوب خلاص وصلت الرسالة، وصلت البلوى، وصل الامتحان، أن هناك بلوى وهناك شيء سيحصل، لذلك قال لا تقص رؤيا. نعم. فيدبر لك بحيلة سوءا، أي تدبير لما يقع في أنفسهم من الغيرة التي تبعثهم على أن يكيدوا لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يريد أن الشيطان يوسوس لإخوة يوسف بما يحرك الغيرة ويقوي رغبتهم في الكيد لك، ويزينه لهم عداوة منه لك ولإخوتك، لأنه للإنسان عدو مبين، أي يبين العداوة، أي بين العداوة، فينبغي للإنسان أن يحذر. إذن كن على حذر من الشيطان، لأن الشيطان سيوسوس لإخوتك وسيؤدي إلى إلحاق الضرر بيوسف وبإخوته، لأن كلها المشكلة لأنها خلاف الطبيعة، الطبيعة أنهم أخوة متحابين متواصلين متفانين كلهم في حب الآخر، لكن لما دخل الشيطان بينهم أدى إلى هذا التصادم والتناحر والتنافر. ولعل أسوأ ما يكون بين الأخوة، يعني ممكن أنك تصير بينك وبين أي إنسان خارجي مشكلة ما عندك فيها، صح أنها مهما يكون ضغط نفسي، لكن أن تكون أنت وأخوك فمشكلة، أما أن تكون أنت وأخوتك فمشكلة أكبر. وكذلك يجتبيك ربك، بدأت الآن توضيح المكانة، يؤهلك بالعلم والحكمة وغير ذلك ما تتطلبه مهمتك كنبي. خلاص واضحة بالنسبة ليعقوب عليه السلام المسألة. وهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، قال يا بني لا تمسس رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكذلك نعم إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني بدأ التهيئة، تهيئة يوسف النبي من وهو صغير بدأت التهيئة من الله سبحانه وتعالى له. ولذلك قال إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة أنبياء ما أحد مثله سلام الله عليه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث كما هو شأن من اجتباه الله أن يرزقه علما وحكمة أو حكما وحكما. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، لعله أراد بإتمام النعمة على يوسف تمكين دينه له، وبإتمام النعمة لهم تمكين دينهم، وجمعهم عليه بتوبة إخوة يوسف كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي في عهدهما بإظهار دينهما على دين المشركين ونصرهما على المشركين إن ربك عليم حكيم، كالتعليل لما ذكرنا في تأويل هذه الرؤيا. وكذلك يجتبيك ربك أي يختصك بهذه العلم والحكمة ويعلمك من تأويل الأحاديث حتى تكون مهيئ هذا من العلم والحكمة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، استمرار للنعمة على آل يعقوب كونهم أنبياء وكونهم مسؤولين عن هذا الدين الذي هم عليه، وحتى أنت يكون لك دور في يعني في أن يكون هذا الدين منتشر في المكان الذي أنت فيه ويعبد الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الدين، استمرارا لرسالة آل يعقوب. لذلك لأن قلنا أربعة أنبياء ما شاء الله عليه. نعم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعني قصة يوسف وإخوته يعني فيها آية عجيبة لكل من تساءل المسألة، يعني ستستمر معنا السورة فيها آية عظيمة فيها حكمة عظيمة لمن أراد أن يتخذ منها، مثلا مقاومة الظلم، مثلا مقاومة الحسد، مقاومة كيف التوكل على الله، كيف أن الإنسان إذا أوكل أمره إلى الله تولاه الله سبحانه وتعالى، كيف أن يكون الإنسان يتحمل المصيبة مثل ما تحملها يعقوب عليه السلام، كيف صبر، كيف يوسف صبر، يعني كل أمه أخوته كيف تعاملوا مع الموقف، كيف حتى إلى الآن لا زال الظلم إلى الآن، وإذا واحد يبغى يبري واحد قال والله أنا بري منه مثل ما الديب بري من دم ابن يعقوب يوسف، إلى الآن يضرب به مثال إلى قيام الساعة، كل من جاء وقال أنا ما سويت شيء أنا بري، قال أشهد الله أني بري مثل ما الديب بري من دم يوسف، لأن هنا ظلم حتى الحيوان وقع عليه الظلم. يعني في هذه فآيات كثيرة في هذه الآية في هذه السورة العظيمة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي للسائلين عن قصصهم الذين يريدون معرفته، لأنهم هم الذين يصغون لها دون الكفار المعرضين عن سماع القرآن. إذ قالوا الأخوة، الآن بدأت حبكة المؤامرة، إذ قالوا إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. طيب الأصل أن الأب إذا أتوله أولاد يريد منهم النصرة ويريد منهم القوة ويريد منهم أن يقفوا معه، طيب إحنا العصبة إحنا القوة إحنا السند له، ولكن يحب يوسف أخوه أكثر منا. طبعا المحبة هنا لأن فيها رسالة، يعني قوة، يعقوب يعرف أن هذا سيكون نبي، فله المكانة العظيمة عند يوسف عند يعقوب عليه السلام. وهؤلاء جاهلين ما يعرفون هذا سيكون نبي، يعرفون هذا أخوهم وعلى أم أخرى، يعني توفرت نعم، ولكن هنا حب ليوسف وأخيه، وهم الأقوى وهم اللي يعملوا وهم اللي يشتغلوا وهم اللي قايمين بكل شيء، والمحبة لهذا وهم اللي يعني. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. قال في الكشاف يعني أنه يفضلهما في المحبة علينا وهما اثنان صغيران لا كفاية فيهما ولا منفعة ولا منفعة ونحن جماعة عشرة رجال كفاتم نقوم بمرافقته فنحن أحق بزيادة المحبة منهما بفضلنا بالكثرة بالكثرة والمنفعة عليهما وهو صحيح. نعم لا زالوا صغار. نعم إن أبانا لفي ضلال مبين أرادوا أنه غالط مخالف للصواب كما يمشي غاويا من في الطريق يعني هنا في خطأ في نظرتهم هم يقول أبونا يعني أخطأ في هذا التصرف اللي يفعله. طيب الحل على أساس أن احنا نضمن بقاء أبونا يحبنا ويلتفت إلينا ونتخلص من هذا اللي سحر علينا أو الذي جعله يحبها أكثر منا وكذا لابد أن نوجد نوع من التوازن المعادلة نعيد المعادلة يعني احنا عشرة واحنا العمال واحنا الأقوى واحنا الأشد واحنا الأنفع واحنا الأصلح والمحبة الأصغر منا طفل ما قدر يسوي شيء ولا يستفاد منا. إذن في خطأ من أبونا ولا بد أن احنا نحل. طيب والحل قالوا اقتلوا يوسف. شوفون الحل على طول يعني الشيطان لأن الشيطان في بداية الآية قال الله سبحانه وتعالى الشيطان كان عدو قالوا طيب قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا أرادوا أرضا يضيع فيها ولا يهتدي لعودته إلى أبيه أو تقتله السباع يحل لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم لا يبقى فيه التفات ولا توجه إلى غيركم خلاص يخلو معنى خلاص أصبح خالي من كل شيء إلا منهم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بعد ما تخلصوا منه خلاص صالح. ترغيب في المعصية أن أصلا إحنا ما فعلنا هذه المعصية لا ما فعلنا هذه المعصية إلا حتى نصل إلى الطاعة أن إحنا على طول بنطيع الله سبحانه وتعالى وبنبقى مع أبونا وطاعة أبونا وكذا وكذا لكن هذه المشكلة هي اللي مسببة لنا هذا التنافر مع أبينا وعدم الطاعة وعدم كذا لكن إذا تخلصنا منها وجعنا الطاعة نعم وتكونوا من بعده قوما صالحين ترغيب في المعصية يتمنى التوبة بعدها وكأنه لا يهمهم انكشاف أمرهم بعد تضييع يوسف فأبوهم نبي ومن البعيد أن لا يفضحهم الوحي لأنهم يزعمون لأنهم بزعمهم سيكونون قوما صالحين فلا بد أن يقبل توبتهم إذا تابوا هذا هو في عقليتهم فهذا أول ما طرح في الاجتماع عند المؤامرة مجتمعين طيب إيش الحل الحل قالوا اقتلوه على طول أو اطرحوه في أرض في فلاة صحراء اتركوه فيها أما أن يضيع لا يهتدي العودة أو تأتي السباع وتأكله ونرتاح منه ويخلو لنا وجه أبينا ونتوب ونرجع صالحين ما عندنا مشكلة. طيب بدأت الحوار بدأ الحوار ها قال لا قال إيه قال نعم قال كذا قال كذا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ليش نقتله نتحمل دمه نتحمل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب هذا حل آخر أسهل من القتل أو أن احنا نتركها للسباع تأكل يقال أنه كبيرهم هذا اللي كان عاقل نوعا ما أرادوا نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال ما غاب الجب يعني ما غاب عن الرائي من الجب والجب هو البير التي لم تطوى يعني بلا مجرد زي كانها حفرة فيها ماء مكان للشرب أو يلتقطه بعض السيارة المسافرون الذين يسيرون في الأرض ولو ركبانا وإن كنتم فاعلين حتى على العمل بهذا الرأي قال إذا كان ولا بد لا تقتلوا لكن خلونا نضع في الطريق المسافرين في حفرة من هذه الحفر التي البير التي غير المطوية التي ياتوا ينزعوا منها فسيأتي أحدهم ينزل ويعرف فيه ويأخذه وأنتهي قالوا إذن نعم إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون بدأ الآن عندنا تخطيط إحنا نقول كل شيء نتخذه لابد أول شيء من فكرة الفكرة وجدت خلاص الفكرة الشيطان جاء ووفر فكرة التخلص هذه الفكرة طيب لابد أن نوجد نخطط كيف نوصل إلى الفكرة، كيف ننفذ هذه الفكرة، لابد من أخذ ورد ومشاورات ونتشاور فيما بيننا وكذا وكذا حتى نوصل الطريقة. فهم تشاوروا، الفكرة وجدت، التخلص والآراء وجدت، قالوا اقتلوه، قال اتركوه في أرض كذا، قال لا، حتى وصلوا إلى اتفقوا على أن يضعوه في الجب. فهذا وصلوا إلى طيب الآن بدأنا في كيف التنفيذ، بدأنا للتنفيذ، الخطة خلاص، الفكرة وصلنا إلى الرأي، الآن كيف ننفذ هذا الرأي، وصلنا إلى فكرتنا ما عاد إلا التنفيذ. قالوا يلا بدأنا التنفيذ الآن. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، يعني أنت إحنا أخوته وإحنا نحبه مثلك وإحنا نحافظ عليه ويجلس عندك، خله يخرج مع الرجال ويتعلم معنا وكذا وكذا وكذا، إنا له لناصحون، يعني إحنا ما خرجناه إلا لأجل مصلحته حتى يتعلم أشياء وما تعلمها من جلوسه معنا، وإنا له لناصحون. تغليط له في عدم أمنهم على يوسف، وهي مقدمة لطلب إرساله معهم. أرسله معنا غدا، هلك لا تأمن على يوسف، احنا له محبين وناصحين، أرسله معنا غدا، يلا نعم نصل، بررنا له وأعطيناه يعني الأمان، تكون على يعني في داخلك يا والدنا ويا سيدنا ويا مولانا وكذا، أن الولد هذا عندنا له مكانه واحترام، ومن محبتنا له نريد أن يكون معنا، إن له لناصحون. طيب ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، ليش تجلس باللاجئ مخليه في البيت وكذا وكذا، خله يطلع يرتاح. كيف؟ نعم ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. احنا نعرف أن الأطفال صغار تحتاجوا إلى اللعب، وهذا شيء مشجع ليوسف إذا سمعه، لكن لو قالوا أرسله معنا غدا يشتغل ويعمل يقول لا ما أنا طالع، نعم، لكن قالوا لا أرسله معنا يركع، نعم يأكل من شجر البرية. فأما على قراءة يرتع بكسر العين يرتعي، فأصله يرتعي أي يرعى، وكلمة يرعى تصلح لأكل المرعى وللراعي الذي يرعى الأنعام، ويلعب، وإن له لحافظون نحفظه من الضياع ومن السباع ونحو ذلك. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني هو قد عنده يعرف من مسألة هذا نبي وهذا كذا، وهذا بدأ الحسد وبدأ الحجب، الأب يعرف. فبدأ يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا ما أرتاح لفراقه أصلا، لا فراقه في الأصل سواء أنكم ناصحين أو غير ناصحين، فراقه هذا يحزن، لا أستطيع فراق يوسف. انظروا إلى المحبة، ثم هذا السنوات كلها اللي فارقه فيها على هذا الحب كله، كيف يعني استغرب لما يقول أشكي بثي وحزني إلى الله، ولما عني بشدة هذا الحب. نعم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك.